بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 63، ما جاء في كراهية النجش، والحديث 52 بعد 300 وألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية النجش. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا. وفي الباب عن ابن عمر وأنس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كره النجش. والنجش والنجش أن يأتي الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به، وليس من رأيه الشراء، إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام، وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي: وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز لأن البائع غير الناجش. نعم، النجش هو واضح يرفع السلعة وهو لا يريد، يرفع السعر وهو لا يريد الشراء، أو حتى في البيع أو في المشتري يخدع يعني، وله صور كثيرة. حتى لو قال ما جاءت برأس مالها، لو قال لك صاحب المحل ما جاءت برأس مالها، هو رفع السعر له، ولا قال مو بهذا رأس مالي، ولا قال لك سيمت بكذا، وهو يكذب. لأن يعني بعض الناس يدري أن السومة سومة مزاح، يمزح. مثل واحد يودي سيارته المعارض ويجيه واحد ظاهر انه بس كذا يسوم سوم انه مو بصادق فيه، فاذا جاي يبيعها قال سيمت بكذا، يبني على السوم هذيك، او مثلا سيمت بمؤجل، او يعرف انها سيمت ب يعني اعيان باعراض وليست بدراهم. ومعروف ان السياره اذا كانت بيعطيك فيها 20، اذا كان بيعطيك متاع واعراض ولا سياره ثانيه بيعطيك 30، فيجي الواحد ثاني يقول والله ان واحد سيمها مني ب30، وهو يكذب، ما هو 30 لكنه ما بين. فكل رفع مفتعل للسعر غير صحيح يسمى نجش، سواء فعله البائع نفسه او فعله وناس اخرين. والنجش الان موجود بكثره، يمكن هو الاصل. الان سوق الاسهم كله قائم على النجش، كل سوق الاسهم قائم على النجش، يرفعون الاسعار حتى يغرون ناس آخرين. يجون اللي يسمونهم الكبار دولة ويسوون حركة مفتعلة على سهم معين، بيع وشراء وحركة عليها. فيجون الصغار دولة مع الصباح، وإذا شافوا السهم هذا عليه حركة قالوا أكيد إن فيه أرباح بتوزع ولا متوقعين شيء، ولا يروحون كلهم له. إذا تمكن منهم دخلوا كلهم في السهم هذا، باعوا ذلك اللي معهم. وكل حركة الأسهم قائمة على النجش والخديعة، بل يعدون ان هذا يعني ياخذون فيها دورات كيف يعني يصير عندك مهاره في انك تكسب بالاسهم، لان قمار محض، كيف تكسب الاسهم على ظهر غيرك. ولذلك ما يوجد احد يربح في الاسهم الا هو على اكتاف مسلمين اخرين، ليس بيع المسلمين اللي كل يستفيد، لا، هو مثل قمار. القمار الان ما في احد يفوز في القمار الا من فلوس ناس ثانيين غرهم او ما جاهم الحظ، نفس الطريقه. نعم. باب ما جاء في الرجحان في الوزن. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، ساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الوزان زن وأرجح. نعم. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة حديث سويد حديث حسن صحيح، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان وذكر الحديث. نعم، كذلك الرجاح في الوزن هذا أمر طيب، العدل أن يكون الميزان تمام، والله عز وجل يعني جعلها من ضمن الوصايا العشر، والوصايا في سورة الأنعام في سورة الإسراء في كل الوصايا تجد مسألة أوفوا الكيل والميزان ولا تكونوا من المخسرين، وعذب أمة كاملة من الأمم بسبب هذا، وهي قوم شعيب، كانوا لا يوفون الموازين يخدعون الناس. فكان شعيب مع التوحيد كانوا مشركين، جريمتهم هي هذه، وعذبوا بسببها. وقال الله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون لا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيستحبون العلم بالنسبة للبائع أن يرجح في الوزن، وبالنسبة للمشتري أن يرجح في الثمن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم مشتري، لكن كانت عملتهم بالوزن، فقال الوزان زن له وأرجح عط الزود، يستحبون هذا. أما العكس، أما العكس لا، اللي هو أن يكون المشتري إذا جاء يشتري طلب الإرجاح من البائع، أو مثلا الآن اللي يشترون خضار وفواكه يحاول دائما يصير كيلو وربع، كيلو ومئتين، 300 جرام دائما، بينما هو لو كان هو صاحب المحل ما فعل هذا. فكما قال تعالى إذا أنت لا تأخذ إلا شيء تطيب بنفس صاحبه، إن هو أعطاك زود زين، إذا ما أعطاك زود العدل حقك أنت كيلو. ينتبه الموازين هذه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما لبس السراويل، لبس الحجاز المشهور الإزار، الإزار والرداء، لكن هنا اشترى سراويل مثل السراويل هذه اللي تلبس، وهي تستورد من هجر من الأحساء، وهجر يستوردونها من أمة وراهم أو يسوونها في هجر. الثياب كانت تأتي من اليمن والشام. نعم. باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به. حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. في الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وأبي مسعود وعبادة. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم. المعسر اللي ما عنده شيء، قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ينظر أو وضع عنه، لأن الله قال بعدها فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالإنظار صدقة والوضع عنه صدقة، سواء الدين كله بعضه. ومن فعل ذلك أظله الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو مع السبعة اللي في الحديث. حديث أبو اليسر اللي أشار إليه أنه هو أبو اليسر نفسه كان يداين الناس، فجاء مرة في السوق ففيه رجل قابله في السوق واختفى منه، فقال له أبو اليسر أدركه، قال لي لما اختفيت مني؟ قال لي أنك تريد مني دراهم ما عندي. قال الله ما عندك؟ قال نعم. قال أشهدك أنها صدقة. فوضع عنه فغفر الله له. وكذلك الحديث اللي يأتينا الآن من الأمة اللي قبلنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله عبدا سمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى. في المديون إذا كان عنده الدراهم أو يستطيع أن يدبرها ويمطل هذا ظالم، قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. والدائن أيضا رحم الله الدائن السمح إذا اقتضى، والمديون السمح إذا قضى، كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فأداء فاتباع بالمعروف، اتباع المعروف من جانب من؟ من جانب الدائن، وأداء إليه بإحسان من جانب المديون، هذا يتبع المعروف وهذا يؤدي بإحسان. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالط الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، وقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. نعم. هذا حديث حسن صحيح. الله حق بها، الله حق بأن يتجاوز عن المعسرين، فلذلك رضي الله منه وعفى عنه بسبب حسن القضاء والاقتضاء، كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. نعم. باب ما جاء في مطل الغني ظلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. وفي الباب عن ابن عمر والشريد. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ومعناه أنه إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل. وقال بعض أهل العلم إذا أحيل الرجل على ملي فاحتاله فقد برئ المحيل، وليس له أن يرجع إلى المحيل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم: إذا توي مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع الأول. احتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا: ليس على مال مسلم توى. قال إسحاق: معنى هذا ليس على مال مسلم توى هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي، فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى. نعم، المشهور هو الأول، المشهور هو الأول، وهو قول عامة أهل العلم أن الحوالة، ما أثر الحوالة؟ إذا أنا مثلا مديون ودائن، مديون بعشرة ودائن بعشرة، فجاءني الدائن اللي يطلبني وقال أعطيني العشرة اللي عندك، وقلت فلان ملي بقوله وماله وبدنه، كما فسرها الإمام أحمد، الملي بثلاثة أشياء: ملي بماله، وملي بقوله، وملي ببدنه، لا بد منه. الملي بماله معناه ليس بمعسر ولا مفلس، يعني مليان عنده الدراهم، وهذه واضح الملي بماله. وبعض الناس يظن أنه فقط ملي يعني بماله، لا، والملي بقوله إيه معناه أنه غير مشهور بالجحود والمماطلة والتلاعب بأموال الناس ونحو ذلك، لأن بعض الناس ملي بماله لكنه ما يؤدي الحق، عي لازم يبهذلك وتشتكي وتروح المحكمة، هذا ما يلزمك أنك تقبل حوالة عليه، لابد يكون ملي بماله وملي بقوله. والملي ببدنه ها أن يكون يمكن إحضاره لمجلس الحكم، إذا حولك على أمير مثلا وقال لك والله أنا أطلب الأمير فلان مليون حولتك عليه، وهو معروف أنه ملي بماله، أنت ما يلزمك الحوالة، يعني يمكن يضيع حقك، يمكن ما تقدر يعني توصل للمحكمة أو السلطان، هذا ليس بملي حتى لو كان عنده مليارات الدنيا، ما دام أنك ما يمكن أنك أنت تحضر بنفسه عند القاضي معناه ضاع حقك، ما يلزمك. ومثلها أيضا لو أحالك على والدك ما يلزمك أن تقبل، لأنه ليس بمالي ببدنه، لأنك ما يمكن تشتكي أبوك، لو رحت القاضي قال أنت مالك لأبيك، فلو قال لك والله أنا تراني أطلب أبوك 10,000 حولتك على والدك ما لزمك أن تقبل، أو مثلا حولك على شخص مغترب بعيد ما يمكن إحضاره إلا بشق الأنفس، قال لك والله في واحد مبتعث في أمريكا أنا أطلبه حولتك عليه ما لزمك القبول، أو مثلا واحد سجين مسجون وصعب انك تصل اليه وما لزمك القبول. فانت اذا فهمت كلمه ملي عرفت الان ان اللي يرفض الحواله انه ظالم، انه يعني مو بسمح. فالنبي عليه الصلاه والسلام خاطب الطرفين فقال بالنسبه للمديون، قال مطل الغني ظلم، انت يا المديون اذا كان عندك الدراهم وتاخرت في السداد تراك ظالم، والحديث الاخر قال يحل عرضه وعقوبته، عرضه يعني شكواه وعقوبته يعني سجنه وحبسه لأنه ظالم. ثم التفت إلى الدائن وقال أنت أيضا أيها الدائن خلك سمح، إذا جاء أخوك وأحالك على ملي بهذا المفهوم اقبل حوالة، ليش تقول لا إلا أنت اللي تعطيني، هو حولك على ملي. معنى هذا أن كما قال عامة العلم أن أثر الحوالة ما هي، ما هو أثر الحوالة؟ الحوالة هل هي وكالة أقول لك روح لفلان وخذ حقك وإذا ما أعطاك ارجع لي؟ الحوالة عند أهل العلم هي براءة تبرئ المحيل من الدين، مدام أحلتك على ملي أنا انتهيت، حتى لو كان الملي فيما بعد أفلس أو ما سدد أو كذا أو تغير حاله أنا خلاص، أنا بمجرد الحوالة الصحيحة برئت من الدين وحقك عند المحال عليه. ولذلك اشترط الملاءة، لو كانت الحوالة وكالة بمعنى روح خذ حقك وإذا ما أعطاك ارجع لي، ما في داعي اشتراط الملاءة، إن حصلت حقك ولا ارجع لي، لكن لأنك ما ترجع لي ولذلك اشترط وحفظ حق المحال قال على ملي فليحتل، وبهذا يتحقق السماحة من الطرفين، سماحة من المديون وسماحة من الدائن. أما اللي أشار إليها المذهب ومذهب الكوفة اللي قالوا لا إن الحوالة ما تقتضي براءة المحيل، واحتجوا بقول عثمان لا توى على مال مسلم، التوى يعني الهلاك، يعني مال مسلم ما يتوى، لكن كما قال إسحاق ليس كما فهموا، قال إسحاق معنى كلام عثمان إن إذا أحلت على رجل وظننت أنه ملي قبلت الحوالة ثم تبين أنه معدم إنه ما يلزمني أرجع ما يتوى مالي. أما إذا كان عرفت إنه مالي واحتلت عليه فهي تفيد البراءة، تفيد براءة المحيي. إذا حالك فقد برئه في حياته بعد ما مات. ومثلها الكفالة عن الميت، الكفالة عن الميت تراها حوالة، والكفالة عن الحي ضمان. فلو مثلا جاء واحد ميت وقلت أنا مسؤول عن دين، تراك خلاص برئ الميت منها وصارت في ذمتك أنت، لأن يعني الميت ما يمكن مطالبته، انتهت ذمته. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم رفض الصلاة على المديون قال أبو قتادة يا رسول الله الدينارين علي، فماذا قال؟ قال برئ منها الميت ولزمت في ذمتك؟ قال نعم، فصلى عليه. فقال العلم إذا أنت كفلت حي تعتبر ضمان، وإذا تكفلت بدين ميت تعتبر حوالة، احتال دين الميت في ذمتك. ومثله لو قال أحد الورثة قال ترى دين مورثنا علي أنا، أنا المسؤول أنا أتكفل به، تراها صارت في ذمتي. نعم. باب ما جاء في المنابذة والملامسة. حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. وفي الباب عن أبي سعيد بن عمر حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك بشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، والملامسة أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا، مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيع أهل الجاهلية فنهي عن ذلك. نعم. المنابذة والملامسة هي من بيع الغرر، وهي نوع من القمار، نوع من القمار، يعني قد تحصل شيء أكثر من دراهمك أو أقل ما تدري، هي قمار، نوع من الميسر، ولها صور كثيرة. المنابذة مثلا لها صور، من صورها بيع الحصى، أقول لك أبيعك الأرض هذه ب50,000، تقول كم مساحتها؟ أقول لك احذف الحصى وحيثما وقعت ترى لك، هذا قمار، يمكن حذفتك ما شاء الله بعيدة يمكن قريبة، يمكن هذا قمار. ومنها من صورها أيضا أن يقول لك أبيعك القطعة ب10، وعندي قطع مختلفة بعضها ب50 بعضها ب100، فأقول أي أخذ الحصاة أو شيء، أي شيء وقعت عليه فهو عليك ب10، قمار، بعضها يمكن بريال بعضها ب50 بعضها ب20، هذا قمار، واضح أن صورة ميسر. وكذلك الملامسة كلها من صور الميسر، ويستفاد منها في الصور الحديثة، إذا كان في صور حديثة تعتبر مثل هذه قمار، مثل اللي في بعض محلات ملاهي الأطفال وكذا، تدفع 10 ريال وتحذف لك شيء مدري كذا، ممكن تحصل لك جائزة كبيرة، ممكن يا نصيب يعني، يا نصيب. نعم. باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابن المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته، واختلفوا في السلم في الحيوان، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. نعم، هذا أمس تقدم شرح وافي في مسائل عبد الله، وهو السلم أو السلف، قلنا أنه من طرق التمويل، من طرق الحصول على السيولة، أن تبيع سلعة في ذمتك مستقبلية، سواء كانت موجودة عندك الآن أو غير موجودة. إذا أردت سيولة تروح الواحد تقول ناقة مثلا كذا وكذا، مثلا في وقتها تسوالها 20 أبيعك إياها 15، عطني 15 الآن وسلم لك بعد 6 شهور أو نحو ذلك، على الشروط اللي عدناها أمس تقريبا شروط 7 شروط. ولا بد أن ينضبط الصفة انضباط يدفع الغرر، لكن مثل الحيوان الآن ما يمكن إتقان صفاته تماما، خاصة الإبل وغيره، لكن المقاربة بحيث ما يكون بينهم شحنة، هذا هو معنى السلم، هو نوع من البيوع. نعم. حتى لو كان ما يبيع، حتى لو كان بيبيع عنده موجودة. إيه الله أعلم، إذا وصف له قال لك في ذمتي ناقة بالشكل الفلاني والشكل الفلاني وأبيعك إياها الآن موصوفة في الذمة. بن أوفى، عبد الله بن أبي أوفى يقول أخذنا مغانم، أصبنا مغانم مع النبي صلى الله عليه وسلم وحنا نبغى الحنطة، فجاءنا أنباط من أنباط الشام وقالوا أعطونا المغانم هذه على أنها رأس مال ثمن، نعطيكم حنطة بعد 6 شهور نروح للشام ونجي نعطيكم حنطة. اتفقوا على الحنطة وكم سعرها والثمن مسلم اللي هي المغانم هذه. فقال التابعي لابن أبي أوفى عندهم مزارع في الشام عساس يوفروا لكم الحنطة. فقال ابن أبي أوفى ما كنا نسأله، أهم شيء إنها حنطة في ذمته ويأخذون منا المغانم هذه. فقال ما كنا نسأله، فدل على أنه مو بلازم يصير عنده مزرعة ولا يصير عنده شيء، بس إنه إذا التزم لك بالشيء الفلاني. لكن عاد يبقى المسألة اللي قبل أسبوعين وغيرها مشهورة هو مسألة الاستصناع، وهي مسألة واقعة الآن، واقعة يعني أكثر الأشياء اللي هو يبيعك سلع الآن غير موجودة بيصنعها لك. أكثر الآن شغل الناس والمقاولات والتأثيث وتفصيل الثياب والأغراض كلها هكذا، يبيعك أشياء غير موجودة. نعم الشافعي الشيخ يجيز سلام الحيوان، هنا يقول إنه يجيز، الله أعلم. نعم باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. هذا حديث إسناد وليس بمتصل. سمعت محمد يقول سليمان اليشكري يقال إنه مات في حائط جابر بن عبد الله، قال ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. قال محمد ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار، فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله. قال إنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. فقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها، وذهبوا بها إلى قتادة فرواها وأتوني بها فلم أردها. حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن علي بن المديني. إذن هي في الغالب تكون صحيفة، هي تكون صحيفة، صحيفة اليشكري عن جابر، رواها أهل البصرة منهم الحسن ومنهم قتادة، وأما سليمان التيمي ما رواه. لكن المعنى صحيح، إذا كان لك شريك في بستان لا تبيع نصيبك لأن تعلم شريك، لأنك أصلا إذا ما علمته لحق الشفعة، الشريك لحق الشفعة، والشفعة إن شاء الله تأتي في بعض الكتب اللي نقرأها إن الشريك له حق انتزاع حصة شريكه للثمن اللي باع به، هو أولى من الجديد. إذا كنا نحن شركاء في بستان أو في أرض أنا أولى من الجديد، أنا أولى، فأعطاه الله حق الشفعة، الأفضل أن يعرض عليه قبل. نعم باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. منهم الورثة، الورثة إذا ورثوا أرض ما يبيع أحد نصيبه لأن يعلم الورثة أصحابه ذول لأنهم لهم حق. أما إذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لا شفعة، الجيران ذولا ما بينهم شفعة، الجار لو يبيع ما لك حق أنك تدخل أنت ولا لك حق الشفعة. إلا بعضهم قال إلا إذا كان في شيء مشترك بين الجيران فيثبت حق الشفعة، مثل الآن الدبلكسات هذه اللي هي الملتصقة هذه، أحيانا خزان مشترك والدينامو مشترك والخزان العلوي مشترك والعداد مشترك أحيانا وكذا، هذا لا حق الشفعة، يعني بيجي واحد يضره خلاص في اشتراك. أما إذا كان ما في اشتراك نهائيا ما في شفعة، بس ما فصلوا هم الآن، لو فصلوا هذه لك الأرض الفلانية وأنت الأرض الفلانية انتهوا، لكن لو كان هذه الأرض للورث شركة فيها إذا فصلوا وتميزت أملاكهم انتهوا. نعم باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا. هذا حديث حسن صحيح. نعم المحاقلة تقدمت المزابنة، والمخابرة قال كراء الأرض ببعض الخارج منها، لكن هذا لها صورة المخابرة، أما يقال أنها مأخوذة من خيبر ويقال من الخبار، خبار الأرض، إن كان كراءها ببعض الخارج منها كراء وليست مشاركة، فهذا صحيح. من يعني يقول لك مثلا العقد اللي بيني وبينك ليس شركة، الحين الأرض هذه في عدة طرق للاستفادة منها، فإما أن يكون يقول نحن شركة، النخل مني والعمل منك وثمره بيننا، هذول وش علاقتهم؟ شراكة. شراكة، وهذا اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. معناه لو ما حصل إنتاج السنة هذه صاحب الأرض خسر منفعة نخله، وصاحب والعامل خسر منفعة بدنه، كل واحد منهم عدل، وين حصل إنتاجهم بينهم حسب اتفاق. فإذا كانت العلاقة مساقاة ومزارعة شركة ما في شيء. لكن الصورة الثانية إذا كان بالدراهم، يقول مثلا الأرض هذه أبشتغل أنا فيها وبحرث وكذا، وأعطيك أنت مبلغ مقطوع وأنا اللي بحرث وأشتغل والثمرة كلها لي، هذا العلاقة بينهم أجار بدراهم معلومة مختلف فيه وأكثرهم يجيزه. الصورة هذه يقول لا، اكتريها منك والأجرة أو الكراء بعض الخارج منها، يعني علاقتنا ليست شركة وإنما إيجار، والإيجار ليس دراهم وإنما بعض الخارج منها، فهذا يكون فيه غرر واضح إنه لسنا شركة بل أنا مؤجر وكرائي من الخارج، والخارج قد يحصل وقد لا يحصل. هذا بعضهم فسر المخابرة هكذا. والمعاومة قال بيع الثمار أعواما، إن كان إنه سلم فلا بأس به كما تقدم الحديث، يسلفون السنة والسنتين والثلاث. وأما إذا كان ببيعه أعوام من الآن يعني ثمرة معينة، هذا غرر، المعاومة غرر. لكن هل يدخل فيه الصورة اللي ذكرناها أيضا قبل أسبوعين أو ثلاثة، لو باع خمسة أجيال من الخضار أو من الفواكه أو من البرسيم، قال الصرمة هذه والجاية واللي بعدها أبيع لك من الآن، الجزة هذه من الآن، وأهل الخبرة إذا شافوا البرسيم عرفوا أن هذا إن شاء الله يعني ما في عيوب، يعرفون باطن الأرض أنه في الغالب أنه بيجي ثلاث جزات أربع جزات ما فيها كلام. فبعض العلم يقول لا، ما تبيعه لين تبدو الجزة وتظهر بعدين تبيعه جزة بجزة. والطماطم مثلا تبيع اللقطة الظاهرة اللي استوى، اللقطات الجاية ما تبيعه. وبعضهم يرخص يقول يجوز أني أخذ أربع لقطات ثلاث لقطات، يجوز لأن الغرر فيه يسير. نعم. حديث الشيخ رافع الخليج. إيه. المخابرة. قال كنا نخابر. بمعنى هذا المخابرة. ها؟ بمعناها ولا بمعناها؟ عاد رافع بينه. أول شيء حديث رافع ألوان كما قال الإمام أحمد. ألوان. ما سبحان الله مشكل مرة. لكن عاد الواضح منه يقول ابن عمر كنا نخابر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان حتى منعنا رافع بن خديج. وكذلك قال كثير من الصحابة، قال كانوا لنا فيها منفعة، فلما سمعنا حديث رافع طاعة رسول الله أنفع وأنفع، ففهموا منها المساقاة هذه على شكل معين أو تورعوا عن المساقاة كلها. لكن عاد رافع في بعض حديثه قال وإنما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب البستان كان يشترط ما على الماذيانات وأقبال الجداول، يعني يشترط أشياء معينة هذه له، فيكون في غرر على الآخر. أما لو قالوا نحن سواء في كل الثمرة الزين والشين، إن خسرنا وربحنا هذا لا بأس به. مثال ذلك لو اشترك اثنين شركاء، الشراكة دائما كل باب الشركة كله لضمان الاشتراك الحقيقي. فلو في اثنين اشتركوا في غنم يبيعون فيها ويشترون، لكن قال أحد الشركاء موسم الأضاحي وموسم الأعياد وموسم العروس والزواجات هذا ربح لينا وباقي السنة شراكة بيننا، هذا ما يصلح. أي تخصيص يخل بالشركة يفسدها. إن كانهم عندهم مغسلة ملابس قال ليالي العيد وليالي، وإن كان خياط قال مثل، وإن كان مكتبة قال أول أسبوعين من الدراسة ربح لي وباقي السنة بيننا. أي تخصيص يفسد الشركة، الشركة قائمة على أن ما في تخصيص، أن كلنا سواء. نعم. باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. التسعير ما قرأت اللي قبله. باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا حديث حسن صحيح. يقول هنا في هذا الحديث يقول أحد المتأخرين التسعير حرام لأنه مظلمة، وهذا قول مالك والشافعي وجوزه ربيعة وهو مذهب عمر لأن فيه حفظ الأسعار، يعني ما ضبطه المنهي عنه غير اللي فعله عمر. الأصل عدم التسعير، الأصل عدم التسعير، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، لكن الإمام يراقب أيضا، صح أنه ما يسعر لكن يراقب. فعمر كان يراقب وقال لحاطب، حاطب ما كان يبيع بسعر أغلى، كان يبيع بسعر أرخص، أرخص بشدة يعني. وهذه طريقة يفعلها التجار، ليس كل رخص من مصلحة المشترين، قد تكون مصلحة آنية. وقال لعمر رضي الله عنه بيع بسعر سوقنا ولا قم من سوقي، خلي البيع بيع طبيعي اللي هو انك تاخذ مكسبك، اما انك تسوي اشياء مفتعله لا. فالصحيح ان الامام الان نشوفه فيه نظامين كلها فاشله، النظام الشيوعي وش طريقته؟ تقييد الملكيه التامه وتقييد كل شيء، يعني الات حتى اللي يزرع ما له الا نصيب معين والباقي شيوعيه، كلش مراقب وكلش للدوله وكلش يسمونه مؤمم تاميم، انهارت. ليش؟ لان الانسان ما عنده دافع يشتغل، تشتغل طول السنه وما تملك، تاخذ فقط. جاء الان العكس وهو اكثر ظلم ترى، اللي هو الراسماليه اللي بدون رقابه، ما دم تؤدي الضرائب ما عندك رقابه، افعل كل شيء ولا عندك التزامات ولا في شيء ولا في، هذا اعوذ بالله بعد ظلم اخر. اما الاسلام لا، هو ما يقارن بهذه، لكن الإسلام الأصل في الاقتصاد دع الناس يرزق الله بعضهم بعض، لكن الإمام يراقب إذا جاء في ظلم ولا كذا. نعم. باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. كراهية طبعا التحريم، التحريم بل هذه كبيرة، لأن قال فليس منا، لكن السلف يستخدمون الكراهية في معنى التحريم. نعم. إيه تسعير متعلق في الأقوات هو المنهي عنه، وكذلك في الاحتكار، الاحتكار كما قال سعيد في الأقوات. لكن التسعير في المواد الأساسية لو مثلا يخافون يمكن هذا، في القوت مثلا أنه يسعر الإمام، في البر، في الحب، في التمر، الأشياء الأساسية أنه يسعر بحيث أنهم يمكن إذا خشي. أما إذا كان السوق مرن يعني عرض وطلب وبيع وشراء والأمور ماشية ما يترك، يتركهم كمان. الآن عندنا هنا نوع تسعير في ذات الحب، مراقب مرة، مراقب بشدة، حتى الخبازين هنا الآن ترى مفروض عليهم ميزان محدد في الخبز إنه ما يخففون الخبز، وتراقبهم البلدية إنه يصير الخبز اللي بريال ميزان كذا، لابد بالميزان. ها مثل حملات الحج الآن بعضهم يسعر. الأصل فيه عدم التسعير، لكن أيضا لو في رقابة، إن إذا كان في غلا فاحش أو إن التجار يأخذون أضعاف في رقابة يمنعون. الآن والله الرقابة ضعيفة، يدلك عليهم إنه أحيانا يقول تخفيضات 75% وهو ربحان، معناه أنه يدبلون أضعاف. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال فلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال من غش فليس منا. في الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا الغش وقالوا الغش حرام. نعم ما في شك أي نوع من الغش حرام. نعم. في شيخ إبطال حيل. ها إبطال حيل وفي إبطال حيل، هذا نوع من إبطال حيل. لأنه حيلة جعل الأسفل تحت. نعم. باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه قال خياركم أحاسنكم قضاء. في الباب عن أبي رافع حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قد رواه شعبة وسفيان عن سلمة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل وقول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعضهم ذلك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق ما قال وقال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه فطلبوا فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه فقال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل نحوه هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل صدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا حديث حسن صحيح. هذا استقراض الحيوان القرض حساس جدا وروح الباب في القرض إنه يكون حسن ما يكون فيه أي فائدة للمقرض والحيوان ما ينضبط يتفاوت. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكر. البكر هو ولد الناقة الصغير أخو البكرة بقي اسم البكرة الآن والبكر ذهب اسم مثل أبو بكر الآن ما يسمى عندنا البكر لكن سمى البكرة. فاستقراض البكر يدل على أنه إن فيه يعني لأنه بيرجع له بكر آخر فدل على أن القرض يجوز في الأعيان هذه ولو كان أنه ما يمكن ضبطها على وجه تام. ولكن إذا اشترط المقرض قال بشرط ترجع لي أحسن يكون ربا ربا الجاهلية المحض. وأما إذا قال هذا بكر هذا قعود رجع لي مثله بعد سنة رجع لي قعود ثاني زيه ما في بأس ويحاولون يضبطون القعود حتى ما يستفيد المقرض. وإذا أعطاه من تلقاء نفسه بدون شرط أعطاه أحسن ما في بأس. لو مثلا القعود أعطاه مثل هنا أعطاه رباع الرباع جمل خيار بعد وهذاك بكر قعود لا بأس. لكن كما تقدم معنا أن الإمام مالك رحمه الله يقصر الزيادة على القرض غير المشروطة على الزيادة في الصفة بس اقتصر على الحديث اللي زيادة في الكيفية ما تزيده بكرين لا تعطيه زيادة في الصفة هذا اللي تجوز عند الإمام مالك ولا يجاوزه. مثلا جاركم مثلا مسافر وكذا ودق عليك وقال بالله عط أهلي كيس رز وأنا إن شاء الله إذا جيت من السفر أرد لك كيس رز قرض. يوم جيت أنت من السفر وجدت مثلا شاري لأهلك كيس رز أبو 200 ريال ورحت أنت شريت لك كيس رز أبو 250 ولا أبو 300 هنا زيادة إيش في الصفة كيس بدل كيس لكن زيادة في الصفة هذا لا بأس بها عند مالك وغيره. الإمام أحمد لا يجيز الزيادة في الصفة والزيادة في الكمية إنك تعطيه بدل كيس كيسين تعطيه كيسين بس بشرط أنها غير مشروطة وغير متفق عليها ولا في حيلة ولا مواطأة. وقال هذه ليست من الربا الربا يكون مشروط يعني نوع تجارة وانتفاع لكن هذا من المروءة. واحتج أحمد بقول جابر كان لي عن النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني وجعل الزيادة هنا مطلقة سواء زيادة في العدد أو في الصفة. ولكن حديث جابر واضح اللي هو الدين اللي هو الجمل اللي باعه رد للجمل أعطاه الأوقية. وأيضا قال لي بلال أرجح أعطه أرجح حتى على الأوقية. فهذا المعروف الدين اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر إنما هو الجمل فقط. وأما حديث البكر هنا، فمالك اقتصر على ظاهره، وهذا أيضا منع لي حتى منع لي، وإن كان كلها لو اشترطت صارت ربا، لكن هذا أخف إنهم قد يقول لك والله أنا ما اشترط، ولكن ها يعرفون هذا مسألة القرض. القرض حساس، يعني لو تلاحظ باب القرض عند الفقهاء تجد كل الباب وكل الفروع تدور على مسألة واحدة، وهو الحفاظ على الحسن اللي في القرض، أن يكون قرض حسن كل الباب كل الباب. ولذلك لو أن طريقة أخذ الفقه تكون هكذا يفهم أكثر، كل باب له روح، لو تدبرته وجدت المسائل كلها تعود إلى هالمسألة. دبر باب القرض مثلا تجدهم كلهم يدندنون على أن يكون حسن، مسألة الهدية ومسألة المنفعة في القرض ومسألة النقل الفلوس على من إذا كان يحتاج إلى بلد غير بلده، ومسألة اختلاف سعر النقد، يعني اختلاف الآن سعر العملة هل تعطيه بالقيمة ولا بالعدد حتى لو اختلف السعر. كل باب القرض يدور على هذا، الحفاظ على كونه قرض حسن ما يستفيد منه المقرض بشيء. ولكن الناس ما تطيب نفوسه، إذا أعطاك فلوسه ما يطيب نفسه إلا فلوس أكثر، يعني أن يصبر مجانا ما تطيب نفسه. الجاهلية حسموا الموضوع الحرام، قالوا 10 ب12، والجاهلية المعاصر الآن البنوك كلها على هذا، إسلامية وغير إسلامية، ما يطيب نفسه يعطيك مجان يبدأ يلف ويدور، ولا يصورها بصورة بيع حتى يأخذ الأرباح. مثلا باب السلم، وش روح الباب؟ يعني كل مسائل وشروطه ها ايه. باب السلم تجد ان كل الباب يدور على مسألة واحدة، وهو ان السلم نفسه يحتوي على غرر كافي، لو زاد انهار العقد. يعني مثل ما تقول هذا السلم مثل الماء اللي ما بعد تغيرت صفاته لكن خلطته نجاسة، لكن الان ما غيرت صفاته، لكن لو تزيد النسبة شوي خلاص انتهى. هذا هو باب السلم، هو اصلا بيع معدوم حال العقد موصوف في الذمة، لكن جاز بشروط، فهم يحافظون على انه ما يزيد الغرر. كل الباب يدور على هالمسألة، ان الغرر ما يزيد حتى لا ينهار العقد، حتى لا تتغير اوصاف. ولو تدبرت كل المسائل كذا، مثلا باب الشركات، ما هو روح الباب؟ ذكرنا قبل قليل روح الباب اللي كل المسائل تعود عليه، اي محاربة التخصيص والحفاظ على الاشتراك، لأن أيضا النفوس ما تطيب، الشركاء ما تطيب نفوس، تلقى كل واحد يحاول يميز نفسه بشيء، مثلا لا عطني راتب مع نسبة الربح، لا عطني كذا، طيب الشغل عليك والعامل عليك، طيب ونحو ذلك. فالباب كله يدور على المحافظة على روح الاشتراك، وأنه يكون اشتراك حقيقي ما في تخصيص، كله مساقاة والمزارعة والمضاربة، شركة الوجوه، شركة العنان، المفاوضة، شركة الأبدان، كلها على هذا. وهكذا كل الأبواب لها روح، إذا عرفت روح الباب خلاص تبدأ كل المسائل والشروط تدور عندك على نفس، تحز في مفصل واحد. لكن أكثر الطلبة لا، يأخذون على أنها مسائل متفرقة وتشتت عليها، هذه مسألة ما سكت لها خط كذا، وهذه ما سكت لها خط كذا، وهذه لها دليل وهذا ردود، ما يدرون انها كلها لها رابط واحد، كلهم يدورون على شيء واحد. هذا بالنسبه للابواب. بالنسبه للاجناس ايضا، اذا انت عرفت الاجناس ترتاح. مثلا جنس المعاوضات يختلف عن جنس المشاركات، يختلف عن جنس المصالحات، يختلف عن جنس التبرعات، 4 اجناس عندنا. حتى عند المتاخرين الفقهاء يخلطونها كلها سوء، يجعلون الشروط اللي في المعاوضات ايضا في التبرعات. الان اي اوسع الاربع اللي عديت عليه؟ اوسع الاربع التبرعات، لان اصلا انا متبرع، كيف تحطون عليه شروط المبايع؟ يقولون لكم مثلا قاعده عندهم، لا تجوز هبه الا ما جاز بيعه، ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا فلا. طيب البيع بياخذ حق مبني على المشاح، كل واحد يبي حقه، لكن التبرع هبة أبعطيها أنا شيء مجهول، أبقول مثلا وهبتك ما في جيبي، لو كان قلت لك عطني قلمك مقابل ما في جيبي هذا ما يجوز. ليش؟ معاوض. قمار. قمار لأنه معاوض من الطرفين. لكن لو قلت لك تبرعت لك بما في جيبي أنت إما غانم وإما سالم ما خسرت شيء. كيف نجعل هذه مثل هذه؟ وتجد في تشديدات في الهبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة قال لها أنا أهديت للنجاشي هدية ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة. شوف يعني الفراسة وأيضا التوفيق أو أنه وحي. قال فإن جاءت الهدية فهي لك. هذه هدية مجهول ولا لا؟ مجهول. طيب لو قال بيعيني هذا الشيء وإن جاءت الهدية من النجاشي فهي لك يجوز؟ ما يجوز. كذلك في المسابقات الآن إذا قال لك اشتر الجريدة بريلين وقص الكوبون وساهم معنا يعني حاول وتجيك جائزة هذا قمار. ليش؟ لأنك تدفع فلوس خلاص صارت مشاحة. تدفع فلوس على أمل أن يجيك فلوس أكثر أو تروح فلوسك عليك هذا حرام قمار. لكن لو مثلا قال لك بدون أي شرط اشتر منه بدون ما تشتري شيء ما تحتاجه أو تكثر الشراء أو كذا اشتريت شيء وجدت داخل هدية بدون أنت ما تشرطها ولا تبحث عنها ولا شيء هذا يختلف عن هذا. وهكذا دائما. كذلك باب المصالحات كذلك باب المشاركات وكذلك باب المعاوضات من حيث نسبة الغرر تختلف من حيث التركيب يختلف. فهو كل شيء له روح. إذا أنت عرفت روح العلم مو مثل إذا عرفت ظواهره ومشيت على ظواهر. أنا أمثل دائما للطلاب أقول الآن المتعاوضين كيف طريقتهم؟ هم كذا ولا لا؟ وجه الوجه كل واحد يبي حقه ولا لا؟ طيب لو قلت لكم مثلوا المتشاركين هم كذا؟ لا. ها؟ خطين متساوية. شوف في فرق بين اللي متناطحين وفي فرق بين اللي متساوين. هذولا ما بينهم مشاحة مثل هذولا لكن هذولا أيضا لازم يصير فيه تعادل تساوي. التبرعات أصلا يد عليا ويد سفلى ما فيها أصلا ما فيها مقارنة. المصالحات أيضا نفسية المصالح هل هي مثل نفسية المعاوض؟ النفسية الآن المعاوض وش نفسيته؟ مشح يعني أعطاك فلوس يبي حقه لكن اللي يبي الصلح يبي يصلح. إيه هو أصلا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قبل ذلك لما قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس. الصلح لابد فيه تنازل ولا ما في صلح ولكن الأنفس أحضرت الشح ما أحد يصلح يعني أكثر اللي بيصلحون يبي حقه كامل وبيصلح والثاني يبغى حقه كامل وبيصلح ما يصلحون كذا لا الزوجين ولا المتبايعين ولا غيره لابد. فنفسية المصالح غير نفسية المعاوض ونفسية المعاوض غير نفسية المشارك. المشارك أصلا هو موطن نفسه على الخسارة ما على الربح أنا مشارك ما نبي معاوض. ونفسية المشارك غير نفسية المتبرع. نسبة الغرر تختلف الشروط تختلف الشدة عليهم تختلف. أما خلطها كلها سوت كذا ما يصلح هذا. هذا يلخبط الأمور كلها وحتى ما تفهم النصوص بالشكل كذا. كثير من المتأخرين بدأوا باب البيع وصمموا الشروط عليه والأركان وكلش عليه وبعدين سووا كبي نسخ الكل للأبواب على باب البيع. طيب باب البيع هو أشدهم هو أشد شيء. كيف تسوي نسخ للشروط كلها تجعلها إلى حتى المصالحات يشترطون فيها شروط البيع لا يجوز الصلح المجهول ولا يجوز كذا ولا يجوز حتى المشاركات حتى التبرعات هذا فيه شدة. سبحان الله من الأمور مختلفة. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. هذا حديث غريب قد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. المشكلة مثل ما دائم نذكر بعض المشكلة أن احنا سمحين سمح الشراء لكن مو بسمح البيع. ننشأ في حلز البائع ألا خلك سامح يا رجال ألا خلك سامح ألا خلك سامح ألا نقص لي ألا كذا يعني خرجت عن حد المماكسة إلى حد أنها دخلت في مسألة ما في طيب نفس. أحيانا بينقص لك بس يبي يسلم من الإلحاح هذا. طيب لو البائع فقيه وش يقول؟ يقول اللي امرني بالسماحه امرك انت ايضا بالسماح، انت خليك سامح وانا اصير سامح، سمحا اذا باع وسمحا اذا شر. ترى الامور سبحان الله ما يبارك لك فيها الا اذا كان فيها طيب نفس، اذا اعطاك اياها بالضغط والالحاح او بسيف الحياه ما فيها بركه سبحان الله من الجزاله. طيب وكذلك سمح القضاء وسمح الاقتضاء، دائما المديون ينشا في حلق الدائن، يا اخي خليك سمح، يا اخي خليك سمح. طيب وانت المديون؟ انت ايضا مطالب انك تكون سمح، انت اذا مطلت او تهاونت انت ظالم ايضا. فالمدعو لهم الاطراف الاربعه، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى، وسمحا اذا باع، وسمحا اذا اشترى، كلهم مطالبين بالسماح. وفي الحديث يقول الايمان صبر وسماح، الايمان صبر وسماح. اذا ما سمحت نفسك بالفرائض، سمحت نفسك باداء الحقوق، ما في ايمان. واذا ما صبرت ما في ايمان. ما في، لو تفكر في الايمان من هنا الى بكره تجد كل شرائع الايمان تعود الى صبر وسماح. هكذا الحديث. نعم. حدثني عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا اسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب المحمد المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا باع، سهلا اذا اشترى، سهلا اذا اقتضى. النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. هذا حديث غريب حسن صحيح من هذا الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر هذا الرجل يريد ان نقتدي به، قال غفر الله له. وش الصفة الطيبة فيه؟ كان سهل، سهل إذا باع، وسهل إذا اشترى، وسهل إذا اقتضى، وسهل إذا قضى، سمح. لكن مو معناه أنه إذا غشوك لا. النبي عليه الصلاة والسلام بعد في المسترسل حديث حبان بن منقذ، هذا كان سماحة زايدة عن الحد لأنها ليست سماحة طبيعية، كان فيه يعني، فقال لا قل لا خلابه يغشونك أيضا، فأنت عندك حد، إذا شفت يغش اتركه وشوف غيره. لكن إذا شفت أن البيع بالمعقول يعني في الخضار في الذبائح في كل شيء، إذا شفت في المعقول يعني إلى حد معين ثم السماحة طيب، لا تلح تلح تلح تلح إلى ما لا نهاية، الحاح ما في خير. نعم. باب النهي عن البيع في المسجد. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عارم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني يزيد بن خصيفة خصيفة عن محمد عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كره البيع والشراء في المسجد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. أنا الله أعلم أقول أنه ليس فيه اختلاف بين القولين، اللي رخص واللي كره. المكروه في البيع والشراء في المسجد اللي هو ما يخل بهيبة المسجد، أن يكون مثلا واحد يعرض سلعته في المسجد أو يحرج في المسجد، أو يعني المسجد له قدر وله هيبة، هذا منهي عنه. وأما إذا كان واحد بدون ما يخل مثلا قال جنبه مثلا طالب وقال عندك كتاب زايد أنا بأخذه منك، أعطاه فلوس ولا قال بشتريه منك ولا سأله بدون ما يشوش وبدون ما يجعلها شيء دائم مستمر، ولا قال مع قلم زايد اشتراه منه في الحرم ولا شيء، ولا مسواك ولا شيء، هذا ان شاء الله انه ما اخل. المقصود الحفاظ على المسجد ان يبقى مسجد، انما بني لما بني له. مثل نشدان الضالة، نشدان الضالة ايضا نوعين، في واحد جالس معنا وضيع قلمه ولا ضيع كتابه ولا ضيع ساعته ولا جواله، وجانا قال الاخوان ما شفتوا الكتاب، ترى هذا ينشد ضالة. لا، هل نقول لكلنا لا رد الله عليك؟ هو الآن يقول إخوان ما شفتوا جوالي، ما شفتوا ساعتي، ما شفتوا كذا، بدون ما يشوش. وفيه اللي جاء فيه الحديث الأعرابي اللي أدخل رأسه مع نافذة المسجد وقال بعد صلاة الصبح الناس توا تسبح مع الصبح، قال من دعا للجمل الأحمر، يعني من شافه، قال لا رد الله عليك، أزعج الناس. ومثله أيضا السؤال في المسجد، اللي يسأل عند الباب وساكت وكذا بكيف، واللي يزعج الناس لا، نقول يا أخي ما بنيت المساجد لهذا. ومثله إنشاد الأشعار ومثله كلها سوا. المسألة في المسجد اللي هو الحفاظ على المسجد، المسجد بني لماذا؟ بني للصلاة والقرآن وذكر الله، نحافظ عليه، نحافظ على هذا. الأشياء الفردية اللي ما تؤثر. ولذلك حتى الإمام مالك في الأكل والشرب مثلا وش قال مالك؟ إيه قال إن كان يعني مثل التمر ولا حاجة خفيفة ولا شيء، أما شيء دسم في المسجد أو ذبائح أو شيء لا، أما الشيء الخفيف كان يفعلونه الصحابة، الأشياء الخفيفة اللي ما تلوث المسجد وما تخل بهيبته، مثل لو جابوا تمر أو شيء، هذا كله سوء. وأيضا من الفوائد هنا الفرق بين البيع والنكاح. النكاح يصلح في المسجد بل يستحب في المسجد، اللي هو العقد نفسه وليس العرس، العقد. والبيع يحرم في المسجد، فدل على أن النكاح أمره يختلف، يعني النكاح أشبه بالعبادات، ولذلك كثير من العلم يعقبون باب العبادات بالنكاح ثم يجعلون البيع فيما بعد. النكاح أشبه بالعبادات، هو ميثاق غليظ، ولذلك البيع ما يشترط فيه لفظ. النكاح ما يصح إلا أن يتلفظ بالعقد نفسه، يقول زوجتك، ويقول آخر قبلت، والشهود موجودين. حتى بعض العلم يقول أنه لابد يكون بالعربية، يشبه الأذان يعني، لابد يقول زوجتك بالعربية حفاظا على الميثاق، والصحيح أنه بلغتهم، لكن أقولك في ناس قالوا بالعربية. فالنكاح يختلف وإن كان يشابه البيع في أشياء. هذا نهاية باب البيوع، وإن شاء الله بعد الحج نأتي لباب القضاء اللي هو سماه باب الأحكام بإذن الله، ويكون هذا الدرس الأخير. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.